هنا القاهرة. يحكى أن فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلاد برا مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون ليها أجنحة، أفكار شافها الضيوف في بلاد الدنيا الواسعة، واتمنوا تكون أفكار عابرة للحدود وحاجات حلوة تتنفذ هنا في مصر. أبدأ أولا بشكري ليكم أصدقائي على كل مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها، واسمحوا لي دايما زي كل مرة أبدأ جزء من الأفكار دي. الفكرة الأولى من اليابان، وأقلام رصاص تنتهي ببذعة. مكان الأستيكة كده لما بينتهي القلم ويصغر بيوصل الطفل للبذرة بيقوم بزرعها علشان تكون شجرة، ويقولون أننا نرد الجميل للطبيعة. ومن ألمانيا، أتوبيس في الشارع، تمت زراعة أعلى الأتوبيس، سطح الأتوبيس بالكامل أخضر، حسن استغلال الأماكن والمساحات. ومن ألمانيا أيضا، محطة انتظار الأتوبيس هناك كراسي للانتظار، وهناك أيضا رفوف مكتبة خاصة بموقف الأتوبيس فيها كتب يقرأ منها من ينتظر. الهدف ألا يكون وقت المحطة وقتا ضائعا. وهذه الفكرة من أستراليا، عنوانها السماء تمطر كتبا. حملة توعية لتشجيع الناس على القراءة في أستراليا وضعت هذه الحملة 10,000 كتاب في الشوارع على الأرض ليحصل كل شخص على ما يريد من الكتب بلا مقابل، فقط من أجل القراءة وفقط في أستراليا. فالسماء تمطر كتبا. ومن اليابان صورة مبهجة جدا في الشوارع وعلى جانبي الطريق، مصارف الأمطار نظيفة لدرجة أن الأسماك تعيش فيها. تخيل نفسك في الشارع وعلى جانبي الأسفلت مصرف ومياه مطر وأسماك حية بجانب. ومن السويد صورة تقول محلات التسوق في السويد تضع سلال موز مجانية خاصة بالأطفال الذين يأتون مع أهلهم للتسوق. الدراسات تقول هناك أن الطفل إذا رأى الموز ولم يتمكن من أكله يصاب بالاكتئاب وحالة نفسية سيئة. وهذه الفكرة من باكستان، وصورة لمسجد فريد على شكل سفينة، اسم المسجد الصلاة سفينة النجاة. ومن بلجيكا الفكرة الأخيرة، صورة لمهرجان النحت على الرمال، ومهرجان لتنشيط السياحة وجذب السائحين في عمل الأشكال والنحت على الرمال، فكرة لاستغلال هذا في كل شواطئنا في مصر خاصة في فصل الصيف. أصدقائي المستمعين، وإلى لقاء البرنامج. أحمد الجندي بطل مصر والعالم في الخماسي الحديث، أهلا بيك معانا وأفكار بلا حدود. أهلا بحضرتك. أحمد الجندي، البطولات الرياضية لففتك العالم، سافرت بلاد إيه؟ أنا سافرت إيطاليا، جورجيا، برتغال، تشيك، فرنسا، أسبانيا، إنجلترا، بولندا، ألمانيا، أرجنتين، أمريكا، كيرغستان والمجر واليونان. وأبرز. يعني الرياضة جميلة في إنها فعلا بتفرجنا على الدنيا. أكيد طبعا, يعني أكيد يعني من مميزات الرياضة طبعا بقى كل واحد برضو بيبقى ليه هدف في حياته, ما إن عشان عايز يحققه. فمن ضمن الأهداف دي مثلا أنت تبقى عايز تشوف مثلا تلف بقى العالم, تقدر تسافر كتير. طب في نقطة يا أحمد, دلوقتي أي شخص رياضي هو بتسافر بطولة, هل الوقت المتاح لي بيكون بيقدر يفرجه على البلد صاحبة البطولة ولا ما بيلحقش؟ والله مش كل البطولات, يعني في بطولات مثلا بتبقى على مثلا 5 أيام أسبوع, في بطولات مثلا بتبقى هي يومين على طول, يعني هو مثلا يوم السفر وتلعب البطولة تاني يوم على طول وترجع تالت يوم. نادرا لما بقى لما بنلحق فيها مثلا نشوف البلد, بس في اللي هي مثلا كأس العالم الكبار وفي بطولات العالم بنقعد اسبوع في البلد او 8 أيام, فبنقدر بقى نشوف اللي هي النظارات بقى والحاجات السياحيه بتاعت البلد. كويس جدا. احمد الجندي هياخدنا دلوقتي في جوله حيث البلاد اللي شاف فيها افكار حلوه ونفسه ان الافكار دي تتوجد في مصر. هنبدا من بلد ايه؟ هنبدا مثلا ببلد اسبانيا, برشلونه في اسبانيا. يعني انا حبيتها جدا, يعني هي اصلا كنت اعتبر رابع بلد رحتها, كنت رحت برشلونه, كانت بالنسبه لي يعني حاجه كبيرة. يعني انا كنت طبعا بشوف حاجات كتيره جدا بقى مثلا في الافلام في التلفزيون وبتاع, بس مرت جدا بقى بالمعمار مثلا في اسبانيا في برشلونه, فهي كانت بالنسبه لي حاجه انا حبيتها جدا. يعني برشلونه, ايه الفكره اللي لفتت نظرك في اسبانيا في وسائل المواصلات في اشارات المرور في الجنينه وقلت نفسي تكون موجوده في مصر؟ والله هي مش في اسبانيا بس في بلاد اوروبا وفي معظم البلاد اللي سافرتها, يعني النظام, يعني النظام بتاعها, يعني حتى لو ايه لو الناس هتموت بيطبقوا النظام. طريق مثلا اللي هي اشارات بقى المرور, عندهم احترام غير طبيعي لاشارات المرور, حتى لو مثلا الفكره ان هم مثلا بيبقوا عارفين ان هو هيوصل الشغل بتاعه مثلا في 23 دقيقه, فهو ما بيتأخرش 23 دقيقة مثلا, وأنا بقى بتوصل ساعة إلا ربع ولا أي حاجة. لا و 23 مش 24. لا هم عندهم يعني هم عندهم مثلا 23 دقيقة وهبقى عندك مثلا, فهي الترافيكس عندهم يعني رهيبة, إن هم دايما إشارات التوقيتات بتاعتها مظبوطة, الحارات هم ملتزمين جدا بالحارات, ما ينفعش مثلا إن هو يدخل من حارة على حارة تانية على طول, لازم بيدي إشارة, وما ينفعش مثلا يمشي في نص على اللي هي العلامات اللي على الطريق, لا لازم يمشي في الحارة بتاعته ملتزم بيها وملتزم بالسرعة. حتى مثلا لما بتلاقي إن حصلت مشكلة مثلا حادثة بسيطة, حادثة مثلا عربية خبطت في عربية تانية, بتلاقي ان الموضوع بيتحل بسهولة جدا, فان مفيش اي خناقة بقى ولا اي استعداد لحله فورا. عندهم برا تمام ماشي, اتخبطت ضابط المرور بيجي يشوف مين اللي غلطان بيدفع التاني غرامة, الموضوع بيخلص على طول, يعني مفيش بقى ولا خناقات بقى ولا اي حاجة في الشارع. ده اللي لفت نظري بقى في معظم البلد اللي انا سافرتها, النظافة عندهم عالية جدا. عندهم بره بيبقى في مثلا حاره مخصصه للاسعاف للبوليس, مثلا للاوتوبيسات اللي هي بقى بتاعه الشغل او الاوتوبيسات اللي هي العامه, ما فيش عربيه مثلا بتدخل بقى في الحاره دي مثلا. ايوه احترام القانون والالتزام بيه. طبعا, لكن ما شفت حتى لو الدنيا زحمه الحاره دي بتفضل فاضيه, تفضل فاضيه للاسعاف او البوليس او الاوتوبيسات العامه, لكن ما تلاقيش مثلا الدنيا زحمه فواحد يروح داخل في الحاره دي. صح. يعني الحارة دي بتفضل فاضية كده, وتشوفي حتى نظام العربيات كلها ورا بعض, مفيش عربية مثلا بقى في نص العربية ولا الكلام ده. أحمد الجندي وإنت بطل رياضي, الرياضة هي اهتمامك الأول, إيه الفكرة اللي شفتها في أي بلد من البلاد دي وكنت حابب لما ترجع مصر تكون موجودة في مجال الرياضة؟ مجال الرياضة مع مجال التعليم, يعني هي مثلا نظام الجامعات برا عندهم مثلا اللي هي الاثليتيك سكولرشيبس اللي هي اللي بقى المنح الدراسيه للرياضيين, يعني ان هم بيدوهم منح دراسيه كامله, بيدعموهم برضو بشكل كبير, بينظموا لهم الوقت بتاع الدراسه على حسب الرياضه, فهم عندهم الرياضه عندهم حاجه اساسيه. يعني الرياضه تساوي التعليم بالظبط سواء في الجامعه او المدرسه. طبعا. وغير كده بقى مثلا لما واحد بيعتزل عندهم الرياضه بتلاقيه لسه مكمل, طبعا لعده عوامل بقى, مثلا عامل مثلا ان هم مثلا تلاقي واحد عنده 80 سنه او 90 سنه بينزل مثلا يلعب بطوله في هي بطولات اللي هي الماسترز اللي هي الرواد, بطولات الرواد دي بتبقى اللي هم بقى الناس الكبار اللي عندهم 90 سنه من سن بقى اللي هم بعد ما اعتزل مثلا 40 وفي 50 وفي 60 وفي 70 70 80 90 سنه لسه بيلعب بكفاءه وبيدخل بطولات. في بطوله عندنا برضه تبع الاتحاد الدولي للخماسي الحديث اسمها بطوله العالم للرواد, دي بيدخلها ناس بتجري, ناس عندها 90 سنه بتجري, وناس بتلعب سلاح وناس بتركب فروسية. عندهم برا عندهم الرياضة في حياتهم، في حياتهم وسبب من أسباب الصحة عندهم يعني. طبعا الصحة، ما بتنسى أقول إن مثلا نظام الصحة عندهم عالي جدا. التلوث بقى مثلا ما عندهمش نسبة التلوث اللي عندنا في مصر بصراحة. يعني إحنا عندنا التلوث مثلا اللي هو مش كمان بيأثر على الكورة، لا بيأثر على الرياضيين الصغيرين اللي هنا في مصر مثلا، ما بتبقاش حتى كفاءتهم بيكسبوا. بس ممكن يبقى عندهم كفاءة أكبر من اللي هم بيعملوها دي، بس بسبب مثلا بقى دخان العربيات، دخان المصانع، الحاجات دي كلها بتأثر. يمكن ده بنشوفه أكتر يا أحمد اسمح لي في ماتشات كرة القدم دايما، وحتى كاس العالم لسه مش بعيد يعني. دايما لما كنا بنلاقي يعني المصريين بيلعبوا، بنشوف الناس التانية اللي من بلاد التانية بيلعبوا، بنحس ان هم يعني غير الرياضة وغير الكورة وغير التمرين، لا تحس ان هم واكلين أكل حاجة تانية، شمين هواء مختلف. والله احنا عندنا هنا في مصر كمان بنطبق أنظمة غذائية للرياضيين، بس للأسف برضو طبيعة الأكل هنا في مصر الحاجات الجاهزة أو مثلا بقى حتى الحاجات الصحية اللي المفروض إنها صحية يعني ما بتبقاش سليمة 100%، بتبقى فيها حاجات كتيرة جدا بتأثر على الصحة يعني. أحمد الجندي، أنت سافرت أوروبا وسافرت أمريكا، سافرت أمريكا الشمالية وجنوبية، سافرت آسيا، هل في فكرة مثلا في آسيا مختلفة بيها عن أوروبا تحب إن تقولها لنا؟ يعني عندهم احترام غير طبيعي للناس، أي بني آدم تاني. عندهم مثلا حوار لأي حد كبير تلاقيهم مثلا ممكن ما تبصوش في وشه، ممكن يبقوا باصين في الأرض عشان بيتكلموا معاهم بقى. بيحترم المدرب بتاعه جدا، بيحترم شخص مثلا المدير الفني الفرقة، بيحترم يعني عندهم احترام غير طبيعي للبعض فعلا. وبنشوف ده يمكن في اليابانيين كمان، تأدب شديد جدا. كانت أحلى سفرية فين؟ أحلى سفرية أقدر أقول مثلا أنا بحب المجر جدا، يعني بحب المجر جدا، بحب التشيك، الدولتين دول يعني ببقى نفسي على طول اسافرهم. ليه يعني مختلف عن البلاد التانية؟ والله نظام المطالب فيهم بيبقى حلو جدا، بيعجبني جدا، ببقى مستريح في النظام بتاعهم، في اللعب، المعالم السياحية بتاعتهم. ممكن ما يبقاش عندهم معالم سياحية كتير، بس عندهم المعمار رهيب، وهي مثلا نظام برشلونة في اسبانيا، الدول دي عجبتني جدا يعني. اشكرك جدا احمد الجندي بطل مصر والعالم في الخماسي الحديث، اشكرك وان شاء الله دايما نلتقي بيك على خير وانت محقق بطولات اكتر واكتر. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معي على الفيسبوك على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.